مدح الهادي ذي الكرم طيب لي سمعي وفمي، إني صب مشتاق فمتى أسكن في الحرم، فمتى أسكن في الحرم. مدح الهادي ذي الكرم طيب لي سمعي وفمي، إني صب مشتاق فمتى أسكن في الحرم، فمتى أسكن في الحرم. كم ضاءت بهداه قلوب، وانزاحت كرب وخطوب، وسمت أقوام وشعوب بالإسلام وبالهمم. كم ضاءت بهداه قلوب، وانزاحت كرب وخطوب، وسمت أقوام وشعوب بالإسلام وبالهمم، بالإسلام وبالهمم. فمتى أسكن في الحرم، فمتى أسكن في الحرم. طه ذو وجه بهجي، وثناياه كالسرجي، فبه يا نفس ابتهجي بالإمداح وبالنغم. طه ذو وجه بهجي، وثناياه كالسرجي، فبه يا نفس ابتهجي بالإمداح وبالنغم، بالإمداح وبالنغم. فمتى أسكن في الحرم، فمتى أسكن في الحرم. كعب بن زهير قد نال بر الهادي والإفضال، فعسى أحظى بالآمال من مولانا ذي النعم. كعب بن زهير قد نال بر الهادي والإفضال، فعسى أحظى بالآمال من مولانا ذي النعم، من مولانا ذي النعم. مدح الهادي ذي الكرم طيب لي سمعي وفمي، إني صب مشتاق فمتى أسكن في الحرم، فمتى أسكن في الحرم.